السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر بنا في درس مضى من يلقب بكراع النمل، ومن أئمة اللغة تدور أقواله كثيرا، وله مصنف مطبوع محقق، هذا جاءت بترجمته من إنباء الرواة على إنباء النحاة. يقول: علي بن الحسن أبو الحسن الهنائي الأزدي يعرف بكراع النمل، فإنه كان دميم الخلقة، كان لغويا نحويا من علماء مصر، خلط المذهبين وأخذ عن النحويين البصريين والكوفيين، خلط المذهبين مذهب النحاة البصريين والكوفيين، يعني وفق بينهما، وكان إلى قول البصريين أميل، وصنف كتبا في اللغة روى فيها عن أبي يوسف الأصبهاني عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وكتبه في مصر مرغوب فيها وكذلك في المغرب، وكان خطه حسنا صحيحا قليل الخطأ، وكان يورق تصانيفه، لم أرى له خطا في غيرها. شو معنى يورق تصانيفه؟ لم أرى له خطا في غيرها. يكتب تصانيفه أن يكتب أو يأكل الكتابة إلى الوراقين، الله أعلم. قال: ورأيت جزءا من كتابه المنضد من خطه، وقد كتب في آخره أنه أكمل وراقة وتصنيفا سنة 1939. من تصانيفه المنضد في اللغة كبير على الحروف، هذا يقول ملكته، كتاب المجرد بغير استشهاد يقول أيضا ملكته، كتاب المنجد فيما اتفق لفظه واختلف معناه ملكته، وكتاب الأوزان أتى فيه باللغة على وزن الأفعال، وأيضا هذا ملكه القفطي صاحب انباه الرواة. وفي معجم الأدب قال: علي بن حسن الهنائي المعروف بكراع النمل منسوب إلى هناءة بن مالك أبو الحسن اللغوي، مات ترك سنة الوفاة هناك، هنا ترك الوفاة، وهنا أيضا ما ذكر سنة وفاته. ها؟ إيه، المهم أنه تركوها بياضا لأنها غير معروفة. وجدت خطه على المنضد من تصنيفي، وقد كتبه في سنة 1937 متقدم العصر في أيام بن دريد. ذكره محمد بن إسحاق النديم، قال: هو من أهل مصر وكان كوفيا وأخذ عن البصريين، ويعرف بالرؤاسي، قبيلة من الأزد، وكتب بمصر موجودة مرغوب فيها. وقال غيره له من التصانيف كتاب المنضد، يعني غير النديم، أورد فيه لغة كثيرة مستعملة وحوشية، ورتبه على حروف ألف باء تاء ثاء إلى آخر الحروف، ثم اختصره في كتاب المجرد، ثم اختصره في كتاب المنجد، وله كتاب أمثلة الغريب على أوزان الأفعال، أورد فيه غريب اللغة، وكتاب المصحف وكتاب المنظم. يقول: مر بنا أو معنا في الدرس الماضي استدلال الإمام من دقيق العيد على أن الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، بأن عائشة رضي الله عنها لما ذكرت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن نصت على كونها حائض، فدل ذلك على أن الحائض لا تقرأ القرآن. وأيضا استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب الطهارة لمس المصحف بكون الصحف التي في أيدي الملائكة لا يمسها إلا المطهرون، فالقرآن يقاس عليها في أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون. مثل هذه الاستدلالات دقيقة جدا، والتي تحتاج إلى قوة تأمل ونظر، هل يمكن أن تكون مما يستدل به على وجوب شيء أو تحريمه أو إباحته؟ وذلك لأن الناظر في حديث عائشة لا يجد فيه دلالة على تحريم قراءة الحائض للقرآن، وأهل العلم لم ينظروا إلى الحديث على أنه دليل لذلك. فقد يقال أن استدلال ابن دقيق لكلامه إنما هو راجع للاستنباط اللطيف من الحديث، لا أنه راجع للحديث نفسه، وأن هذا الاستنباط الدقيق جدا لا يقوى أن يبنى عليه حكم شرعي تلزم به الأمة، وأن هذه ليست طريقة الشارع في بيان الأحكام للعباد، فلا يمكن أن يبنى حكم شرعي على مثل هذا الاستنباط الدقيقة، والتي قد تخفى على كثير من علماء الأمة. يعني هذه لا يعني أنه قول ملزم دليله في الوضوح كالشمس في رابعة النهار، لكنه مرجح، ومعلوم أن المجتهد يعمل بما يترجح إليه ويدين الله به. وقد تكون غلبة الظن لأحد الأقوال على غيره إنما هي بشيء يسير، وحينئذ يكون هو الراجح وهو المظنون عنده، ويجب عليه العمل به وعلى من يقلده. وإلا فالدلالة ليست في الوضوح مثل دلالة كثير من النصوص التي جاءت قصدا لبيان الحكم، لكن المجتهد إذا جمع بين الأدلة فرأى نظر في الأقوال ونظر في أدلتها ثم ترجح له ولو بشيء لا يلوح لغيره، لأنه لا يلزم بفهم غيره. وقد جاء في الحديث الصحيح: رب مبلغ أوعى من سامع. بن دقيق العيد في أول أمره كان مالكيا ثم صار شافعيا، لا يعني أنه إذا استنبط أن الإمام مالك لماذا خفي على مالك وفهمه ابن دقيق العيد في أول الأمر، أو لماذا خفي على الشافعي وفهمه ابن رب مبلغ أوعى من سامع. وتجدون باب الاجتهاد مفتوح إلى الآن، وتسمعون أقوال لاحت لأهل العلم، لا سيما في بيان وجه الاستدلال من الدلالة. لا يكون هذا هو المعول عليه من كل وجه في الحكم، هذا يكون مرجح لقول على آخر. يقول رجل يسكن مع والده ولم يجد وظيفة وأراد الزواج، ورفض والده مساعدته إلا بدفع مهر الزواج فقط، فهل يجوز لهذا الرجل أخذ من الزكاة؟ نعم، الزواج وما يتبعه وما لا يتم إلا به حاجة أصلية. وهل يجب على والد هذا الرجل مساعدته بكل ما يحتاج والإنفاق عليه وعلى زوجته؟ نعم، بالمعروف إذا كان قادرا على ذلك وكان من سعة، لكنه بالمعروف لا ينفق نفقة لا تليق بهذا الشاب، يعني أكثر من حاجته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي الحديث الطويل حديث قصة هرقل مع أبي سفيان، لما ذكر الآية آية آل عمران قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد آمر عمرو بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال أبو سفيان: فلما قال، يعني هرقل، ما قال أي من السؤال والجواب، كما قال الكرماني: فلما قال ما قال، قال هرقل ما قال من السؤال والجواب، الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان وأجاب عنها أبو سفيان وعقب عليها هرقل. وقال ابن حجر: قال ما قال من هذه الأسئلة ولو وجب هذا كلام الكرماني. وقال ابن حجر: يحتمل أن يشير بذلك إلى الأسئلة والأجوبة، كما قال الكرماني: ويحتمل أن يشير بذلك إلى القصة الذي ذكرها ابن الناطور بعد، والضمائر كلها تعود على هرقل. ويقول العيني: قوله ما قال جملة في محل النصب، لأنها مفعول قال وما موصولة، والعائد محذوف تقديره ما قاله من السؤال والجواب. يعني كلام العيني يلتقي مع كلام الكرماني. ويزيد بن حجر احتمال ثاني، وهو الإشارة إلى القصة التي ذكرها ابن ناطور بعد، ستأتي إن شاء الله تعالى. وفرغ من قراءة الكتاب النبوي الذي بعث به دحية كثر عنده الصخب. كثر عنده الصخب، يقول النووي، هو بفتح الصاد والخاء، بفتح الصاد والخاء. قال أهل اللغة: الصخب والسخب بالصاد والسين اختلاط الأصوات، يقال منه صخب بفتح الصاد وكسر الخاء فهو صخاب. ويقول الكرماني: روي بدله اللجب، اللجب لام جيم باء، وهو بمعناه. وفي القاموس اللجب محركة الجلبة والصياح واضطراب موج البحر، الفعل كفرح يعني لجب، وجيش لجب ذو لجب ذو جلبة واختلاط أصوات. وفي عمدة القاري الصخب بفتح الصاد والخاء المعجمة، ويقال بالسين أيضا بدل الصاد، وضعفه الخليل، ضعف إبدال الصاد بالسين. ومعلوم أنه في كثير من الأمثلة، رحمك الله، في كثير من الأمثلة تأتي اللفظة بالحروف الثلاثة كالصراط، الصاد والسين والزاي. ضعفه الخليل، ضعف السين، وحينئذ تتعين الصاد، وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. وقال أهل اللغة الصخب هو أصوات مبهمة لا تفهم، أصوات مبهمة لا تفهم. وفي النهاية لابن الأثير، وفي النهاية لابن الأثير صخبة في حديث كعب، يعني مادة صخبة في حديث كعب. الآن مبنى المواد في كتب اللغة الأفعال صخبة، هذه المادة هي التي يدور عليها الكلام في كتب اللغة، مع أن الأصل المصدر. كيف يقول في القاموس وفي النهاية ابن أثير وغيرهما كتب اللغة والغريب كلهم يقولون المادة صخبة، ما يقولون الصخب، فيبنون مواد الكتب على الأفعال ولا يبنونها على المصادر التي هي أصل الأفعال وأصل المشتقات، وكونه أصلا لهذين انتخب. فلماذا يبنى على الفرع ولا يبنى على الأصل؟ المفترض تبنى على الأصول التي هي المصادر، ثم تفرع عنها جميع المشتقات بما في ذلك الأفعال، أو أن الفعل وسيلة إلى معرفة الأصل الذي هو المصدر. ولذلك يقولون المصدر ثالث تصاريف الكلمة، وهو الأول، المصدر ثالث تصاريف الكلمة. كيف تستخرج مصدر؟ قبل أن تأتي بفعل ماضي ثم مضارع ثم تأتي بالمصدر، صح ولا لا؟ وين أنت وشلون تستخرج المصدر؟ من الفعل، والفعل مأخوذ من المصدر، هذا دور ولا لا؟ ها؟ لكن ما يمكن أن تأتي للمصدر الأصل تأخذه مباشرة. ترى هذا مهم بالنسبة لتقرير مثل هذه الأمور في كتب اللغة، ما في مواد على الأفعال، ولا يمكن أن تعرف مصدر إلا بعد أن تعرف الماضي ثم المضارع ثم المصدر. ولذلك ما يقول المصدر هو الأول، يقولون المصدر ثالث تصاريف الكلمة. صخب يصخب صخبا، ضرب يضرب ضربا، فهم يفهم فهما. كيف؟ ها؟ هذا يقوي مذهب الكوفيين الذين يرون أن الفعل هو الأصل، ونسلم وخلاص نقول مذهب الكوفيين هو الراجح، لأن هذه ها شو؟ أو نقول كل أهل اللغة كوفيين الذين بنوا على الأفعال بناء على مذهبهم. ما يمكن، ما يمكن أن يقال بهذا، ولا يمكن أن يرجح مذهب الكوفيين من خلال هذا فقط. يعني ضرب مأخوذ من الضرب، أصل أصل المادة الضرب، وأصل مادتنا الصخب. نقول هل يلزم الدور في مثل هذا، أو نقول إن هذه هي التراكيب عند العرب على هذه الموازين، ولا يلزم أن يكون المصدر في الوجود قبل الفعل؟ ما يلزم. يعني نظير ما قالوا في لفظ الجلالة الله، نعم مصدر، هذا مشتق الله قالوا مشتق من الألوهة أو الألوهية، أيهم متقدم، الله أو الألوهية؟ لأنه هذا تمرير للأوزان اللغوية هذا الكلام، ولا يلزم من ذلك أن يكون المشتق قبل المصدر أو بعده. المقصود أن تكون أوزانهم منضبطة، ولا يعني أن كونه هو الأصل أن يكون موجودا قبلها أو بعدها. ها؟ شلون؟ أن جميع المشتقات تؤخذ منه، وكونه أصلا لهذين انتخب للفعل والمشتق، اسم الفاعل واسم المفعول والمبالغ والمشبه وغيره، فعل التفضيل. تسعفون يا الأخوان. نعم. لا يمكن أن يقال أن المصدر هو الأصل، ولكن في خطأ يكشفه المشتق وعنده لوجه التوصل إليه. ما نتوصل إليه إلا بعد معرفة الفعل. من باب أن تلد الأمة ربتها، صح ولا لا؟ ها؟ كيف؟ يكون من هذا الباب، من باب أن تلد الأمة ربتها، يعني كان في أول الأمر قبل 30 سنة أو أكثر. أصول الدين قسم في الشريعة، أصول كتاب والسنة والعقيدة، الأصول الثلاثة كلها قسم من الشريعة، ومعروف أن الشريعة فرع، الشريعة تعنى بالفروع والأصول قسم في الفرع. يعني وجود مثل هذه الأمور في الواقع وفرضها في الواقع لا يعني أنه يتصور في يوم من الأيام أن الأصل يكون فرعا، بمعنى أن الأب ولد لولده، لا يتصور، لكن هذه أمور متصور وقوعها، يعني من وجه لا يمكن أن يقال أن أصول الدين الكتاب والسنة والعقيدة تؤخذ من الفروع التي تدرس في الشريعة، ما يتصور هذا، لكن مسائل إدارية وتنظيمية متصورة لأنها وجدت قبلها، فالناشئة الأخيرة تعيش في حضن المتقدم عليها. ونظير مثل ما عندنا، تلد الأم ربتها، كيف تلد ربتها؟ الكلام في هذا طويل لأهل العلم. نعود إلى اعتماد اللغويين على الفعل، لأنهم بالفعل يتوصلون إلى المصدر، يتوصلون به إلى المصدر، وكون المصدر ثالث تصاريف الكلمة لا ينافي كونه الأصل، لأن المصطلح المشتقات كلها تؤخذ منه وتشتق منه. لكن إذا أرادنا المصدر، أن نعرف المصدر، لا بد من أن نتدرج من الفعل الماضي إلى المضارع ثم المصدر، وهذه أمور اصطلاحية، أمور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. في النهاية ابن أثير صخب في قال في حديث كعب قال في التوراة محمد عبدي ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسواق، وفي روايته ولا صخاب، صخب والسخب الضجة واضطراب الأصوات للخصام، وفعول وفعال للمبالغة، فعال مفعول وفعل كلها صيغ مبالغة، ترى الإشكالات ما تنتهي يا أخوان. فعل صيغة مبالغة وفاعل بدون مبالغة، يعني ما الفرق بين حذر وحاذر؟ حذر مبالغ، وحاذر يحصل منه حذر من غير مبالغة. طيب، هم يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، والفاعل حاذر فيه زيادة في المبنى على حذر، وين راحت زيادة المبنى؟ يقول ما يقال أن بنية المصدر قد تكون أكثر من بنية الفعل، وفي المعجم كلما قلت بنية الكلمة سهل ترتيبها فيه، فلهذا يذكر الفعل نيابة عن مصدره. يعني يمكن أن يقال هذا وإن كان على بعد، ويؤيده أنهم يبدأون بالثلاثي ثم الرباعي ثم الخماسي من الأفعال. على كل حال قلنا لكم أن هذا مجرد اصطلاح، يكون هذا بسبب انتشار استعمال الأفعال عن المصادر فالكلام يستقيم بالأسماء والأفعال دون المصادر، ولا يستقيم بالأسماء والمصادر دون الأفعال. قال: وفعول صخوب، وفعال صخاب للمبالغة. ومنه حديث خديجة، حديث خديجة: لا صخب فيه ولا نصب، يعني بشرت خديجة بقصر من قصب في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب، يعني ما في ارتفاع أصوات، بخلاف ما يعيشه الناس في العصر الحاضر أكثر من ذي قبل. البيوت مملوءة من الصخب واللجب والتشويش، بحيث لا يرتاح الإنسان في بيته، لا سيما إذا كانت الأسرة كبيرة ومتفرعة. نعم، يقول: مفهوم الخبر أنها خصت بهذا القصر، فمعناه أن القصور الأخرى لغيرها كقصر عمر مثلا، نعم، الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام فيه صخب، تصور هذا ولا ما يتصور؟ أو يكون وصف كاشف لا مفهوم له، لأن دار النعيم ليس فيها ما يكدر، والصخب من المكدرات. الصخب ليس من اللغو، يسمعون فيها لغو ولا لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، لكن قد يكون الصخب ليس من اللغو، ما لا يلزم أن يكون لغوا، كما لو فتح المجال للمناقشة مع الأخوان في آن واحد يبحثون مسائل علمية بأدلتها وتكثر أصواته، وقد يحصل هذا الصخب من مجموعة يقرؤون قرآن وليس بلغو، يحصل في نعم. لا شك أن هذا تبشير لها، لكن لا يلزم منه أن يكون عند غيرها في قصورهم شيء من الصخب واللغب. وحديث أم أيمن وهي تصخب، من يذكر الحديث؟ ها، حديث أم أيمن هذا في النهاية من الأثير. حديث أم أيمن وهي تصخب وتذمر عليه، أو تتذمر. وفي حديث المنافقين: صخب بالنهار، أي صياحون فيه ومتجادلون، وارتفعت الأصوات يعني بذلك، بهذا الصخب الذي ذكر. وأخرجنا، قال: وأخرجنا بفتح الهمزة وسكون الجيم، أي من مجلسه، فقلت لأصحابي حين أخرجنا، زاد في الجهاد، حين خلوت بهم أخرجنا، إيش أخرجنا؟ حين أخرجنا، لا، وأخرجنا بضم الهمزة وسكون الجيم، بضم الهمزة وسكون الجيم، أي من مجلسه، فقلت لأصحابي حين أخرجنا، في بعض الروايات حين خرجنا في الموضع الثاني، وإلى في الموضعين في الرواية التي معنا أخرجنا، زاد في الجهاد حين خلوت بهم، لقد أمر بفتح الهمزة وكسر الميم، أي عظم وكبر، أمر أي شأن، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. يقول الكرماني: لقد أمر جواب للقسم المحذوف، أي والله لقد أمر، جواب للقسم المحذوف أي والله. يعني يمكن أن يقدر في كلام أبي سفيان القسم بالله جل وعلا حال شركه، ها؟ ها؟ يقولون والله، يحلفون بغيره، لكن هذا القسم المقدر من قبل أبي سفيان قيل في وقت التحمل أو في وقت الأداء، في وقت التحمل مشرك وفي وقت الأداء مسلم. ها، هم ما عندهم مشكلة في اسم الله جل وعلا لفظ الجلالة، لكن إشكال عندهم في الرحمن الرحيم. أقول تقدير القسم والله هذا غير ممتنع حتى من الكافر، لأنهم يعترفون لله جل وعلا بالربوبية، لكن يبقى أن هذا القسم هل قيل، القسم المقدر هل قيل في وقت التحمل حال كون أبي سفيان كافرا، حال كون أبي سفيان كافرا، أو في حال الأداء بعدما أسلم أبو سفيان؟ قلت لأصحابي حين خلوت بهم لقد أمر، هذا دليل على أنه على أن القول في وقت التحمل وحال الكفر. لقد أمر وفتح الهمزة وكسر الميم فعل ماض ومعناه عظم وصار أمرا وأصله الكثرة. يقال أمر القوم إذا كثر عددهم. والأمر الثاني هو فاعله، أمر أمر يعني عظم أمره وشأنه. ابن أبي كبشة ذي كلام كثير جدا لأهل العلم وطويل، يقول الخطابي كبشة فيما يروى، مع أن الأولى أن يقول أبو كبشة لكن هكذا في المطبوع، فيما يروى رجل من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأصنام وعبد الشعرى، وكان المشركون ينسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة تشبيها له لمخالفته إياهم، تشبيها له لمخالفته إياهم في الدين. يعني صواب العبارة أن يقال لمخالفته إياهم أو لمخالفتهم إياه. أشرنا إلى هذا في درس مضى، فعندنا مخالف وعندنا مخالف. هل يمكن أن يقال أن الأول هو المخالف والثاني الذي يأتي بعد مخالف، أو يقال يرجع إلى الأصل وهو الحق، فالذي يخالفه مخالف والذي يستمسك به مخالف، والذي يجعلنا نثير مثل هذا؟ ها؟ هو الأصل لا يضرهم من خالفهم ولا نضرهم، أن خالفهم من جاء بعدهم وقبلهم. إذن إن جاء بعدهم رجعنا إلى القول الثاني، هو على الحق نعم، لكن لا يضر من خالفه من المتقدمين أو من المتأخرين. إن كان القصد من المتقدمين صح الكلام، وإن كان من القصد من المتأخرين التقى القولان. ما الذي يجعلنا ننتبه مثل هذه الأمور؟ يعني في أيام الطلب في حال الصبا في الصغر في المتوسط نقرأ كتاب مسائل الجاهلية على واحد من الشيوخ، فقرأنا عنوان الكتاب ما بعد هذه مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فرد عليه قال لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. في ذلك الوقت ما يتصور الإنسان أكثر من هذا، لكن الآن هل نقول أن العبرة بالأصل والذي يخالفه مخالف سواء تقدم أو تأخر، أو نقول العبرة بالتقدم والتأخر فالأصل المتقدم ويخالفه من جاء بعده؟ ما جاء الشيخ في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخالف المشركين في كثير من الأمور، وكان يحب موافقة أهل الكتاب، يحب موافقة أهل الكتاب، فلما أيس منهم خالفهم. والذي خالف فلما أيس منهم خالفهم، مثل مسألة فرق الشعر. نعم نعم، يقول الذي يحدد المراد هو الوصف بالمخالفة، هل هي مذمومة مطلقا أو تأتي يراد بها الذم ويراد بها المدح على حسب المخالف. إن كان الحق فالمخالف مذموم، وإن خالف ومعه الحق فالمخالفة محمودة. وذكرنا في مناسبة تكلمنا في محصنين ومحصنات. الذكور يأتي باسم الفاعل والإناث يأتي باسم المفعول. والفقهاء حينما يعرفون من يجب عليه الرجم مثلا يقولون محصن، ما يقولون محصن، الثيب يقولون له محصن، مع أنه في باب المفاعلة كل واحد من الطرفين يحصن الآخر، فهو محصن محصن في آن واحد. لكن إذا تأملنا النصوص وجدنا أن المحصن هو الرجل والمحصنة هي المرأة. ها؟ يعني خالف مقتضى امتثال الأمر أن تكون مخالفا لهم، والخطب سهل، يعني الأمر سهل لكن على حسب فهم المخالف، هل هو مذموم، لفظ المخالف مذموم مطلقا أو لا. تشبيها له لمخالفة إياهم في الدين، ومعنى أمر عظم وارتفع، وأصله الكثرة، يقال أمر القوم إذا كثر عددهم، ويقال أمرت الشيء بمعنى كثرته. يقول النووي: وأما أبو كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ولم يوافقه أحد من العرب على ذلك، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم به لمخالفته إياهم، لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشة. روين عن الزبير بن بكار في كتابه الأنساب قال: ليس مرادهم عيب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا مجرد التشبيه، وإنما أرادوا مجرد التشبيه. وقيل أبو كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، قاله ابن قتيبة وغيره. وفي شرح ابن بطال قال أبو حسن الجرجاني أن السابة في معنى نسبة قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي كبشة، قال: إنما كانت تدعوه بذلك وتغير اسمه عداوة لهم، عداوة له، إذ لم يمكنهم الطعن في نسبه صلى الله صلوات الله عليه. وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى أبا كبشة. وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى أبا كبشة. قال: وكان عمرو بن زيد بن أسد النجاري، وكان عمرو بن زيد بن أسد النجاري أبو سلمة أم عبد المطلب يدعى أبا كبشة. وكان في أجداده من قبل أمه عليه الصلاة والسلام أبو كبشة. وكان أبوه من الرضاعة عليه الصلاة والسلام يدعى أبا كبشة، وهو الحارث بن عبد العزة ابن رفاعة السعدي. قال ابن قتيبة: إنما نسبه عليه السلام إلى أبي كبشة وهو الحارث بعض أجداد أمه، لأنه رجل عبد الشعرى ولم تعرف العرب عبادة الشعرى لأحد قبله، وجعلوا فعله في ذلك شذوذا في الدين. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يعرفونه من دينهم ودين آبائهم، وشذ عنهم في ترك عبادة الأوثان، ودعا إلى دين الله ودين إبراهيم عليه السلام، شبهوه بأبي كبشة في شذوذه بعبادة الشعراء. انتهى من ابن بطال. الآن سبب التسمية الأولى لمن عبد الشعراء أبو كبشة، لقبوه بأبي كبشة لأنه عبد الشعراء، أو حفظوا له هذه المخالفة وكنيته محفوظة ثابتة، فلما خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام لقبوه به أو كنوه بها. يعني معروف أن تلقيب النبي عليه الصلاة والسلام بابن أبي كبشة لوجود المخالفة، لكن هل تلقيب هذا الجد بأبي كبشة لوجود المخالفة، أو هذه كنيته الحقيقية؟ نعم، كنيته. وقال الكرماني: وقيل أبو كبشة عم والد حليمة، وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوه إما لمجرد التشبيه وإما عداوة وتحقيرا له بنسبته إلى غير نسبه المشهور. وفي مصابيح الجامع ابن أبي كبشة، الآن كبشة بالتأنيث ايش معناها؟ ها، مثل ما تقول تيسة، تجي ولا ما تجي؟ ها، كبشة، الكبش معروف أنه الذكر من الظأن، ايش معنى كبشة؟ يطلق على مقدم القوم. ها، يطلق على مقدم القوم خاصة في المعارك. كلب كبشة ايش؟ كبش القوم. لكن كبشة تستطيع أن تقول لامرأة أنها رجلة؟ ورد في بعض الطرق الشيخ أنها بنت للحال، يعني بنته اسمها كبشة. شون كبشة بس تجي؟ ها، هي موجودة ولا يجادل فيها أحد، واللفظ موجود ومقطوع بوجوده، لكن كيف يقال كبشة مؤنث الكبش؟ ومعلوم أن مؤنث الكبش شاه من غير لفظة، يعني الكبش لا، قد يطلق على الشاه إذا كان فيها من صفات الكبش كبشة، كما أن المرأة إذا كان فيها شيء من صفات الرجال رجلة، صارت الرجلة من النساء. أظن هذا واضح الآن. في مصابيح الجامع لمن؟ البدر الدماميني، هذا انتشر قريبا وصرنا ننقل منه لما تيسر. ابن أبي كبشة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جني كبشة اسم مرتجل ليس بمؤنث الكبش، لأن مؤنث الكبش من غير لفظه. وقال ابن ماكولة واسمه وجز بواو مفتوحة بجيم من ساكنة فزاي، ابن غالب ابن ماكولة في ايش كتابه؟ ايش؟ ها، الإكمال لابن ماكولة من أشهر كتب ضبط الأسماء المتفقة والمفترقة. قال ابن جني كبشة اسم مرتجل ليس بمؤنث الكبش، لأن مؤنث الكبش من غير لفظه. قال ابن ماكولة واسمه وجز بالواو والجيم الساكنة والزاي، بواو مفتوحة فجيم ساكنة فزاي، ابن غالب. وجز مثل الجزء، ابن سعد العشيرة جزء وجز، ولها نظائر. رضيه بالله. يقول هل يجوز أداء أبي سفيان رضي الله عنه لكلمة ابن أبي كبشة في إسلامه وإن كان قالها أولا وقت كفره؟ هو أدى الخبر بعدما أسلم، ونقله عنه ابن عباس لأنه يصح تحمل الكافر لكن لا يصح أداؤه، كما في حديث جبير بن مطعم لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور حال كفره قبل أن يسلم، لما جاء في فداء أسرى بدر ثم أدى هذه السنة بعد إسلامه فحملت عنه وخرجت في الصحيحين وغيرهما. الآن هذا تحمل في حال كفره وأخبر عن نفسه أنه قال في ذلك الوقت لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، فكونه قالها في حال كفره ونقلها بعد إسلامه إنما هو مجرد تصوير للواقع الحاصل، ولا يعني بذلك أنه ينبذه به بعد إسلامه. فكون الإنسان ينقل ما حصل، لو تاب إنسان من كلام كان يقوله ثم بعد ذلك يذكر في مجلس من المجالس أن الله جل وعلا من عليه وتاب عليه وهداه لأنه كان يقول كذا قبل ذلك، فهو حاكي ويحكي حكاية لا يقر من جديد أو يتبنى. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح. فالمخالفة المذمومة هي المقصودة لذاتها. يا أبا بكر ما أردت إلا مخالفتي، أو المقصود بها الإفساد وإحقاق الباطل، أما المخالفة للإصلاح فممدوحة. في فتح الباري ابن أبي كبشة أراد به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض، يعني الإنسان له أجداد، له آباء وأم وأب وأجداد من الطرفين، فإذا أرادوا مدحه نسبوه إلى أشهر أجداده، وإذا أرادوا القدح فيه والحط من شأنه نسبوه إلى أقل أجداده شأنا كما هنا. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد في صلاة الظهر وهو حامل أمامة بنت زينب. بنت زينب أبوها أبو العاص بن الربيع، فلا شك أن شرف النسبة يجعلهم يعدلون من نسبتها إلى أبيها إلى من أبيها إلى أمها. عادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض. قال أبو الحسن النسابة الجرجاني: هو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهذا فيه نظر، لأن وهبا جد النبي عليه الصلاة والسلام اسم أمه عاتكة بنت الأوقص ابن مرة بن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة. وقيل هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضا، لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي. نعم، إلا قد تكون معروفة بأمه ومعروفة بأبيها، لكن لماذا يعدل عن الأب إلى الأم وأبوها معروف مشهور؟ العدول عن ذلك لشرف النسبة. قال: وأمه سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي، ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر ابن حبيب في المجتبى أو المجتنى، الحبيب له كتب من المحبر ومن المنمق ومنها المجتنى أو المجتبى، ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أمه، من قبل أبيه ومن قبل أمه، ذكر جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة. ونقل العيني عن ابن التين عن الشيخ أبي الحسن أن أبا كبشة جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد ضئر النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: قيل إن في أجداده ستة يسمون أبا كبشة، فأنكر ذلك، إنه يخافه ملك بني الأصفر، قال ابن حجر: قوله إنه يخافه بكسر الهمزة استئنافا تعليليا لا بفتحها. الآن الأصل في إن الكسر أو الفتح، يعني الأصل فيها مكسورة ثم تفتح في مواضع لمقتضي، أو الأصل أنها مفتوحة وقد تكسر في مقول القول ونحوه، ها؟ مكسورة وتفتح، متفق عليه. مسألة في ثلاثة أقوال: إن وأن والثالث أصلان، ها؟ هي تفتح في مواضع وتكسر في مواضع، فهل يقال أن المفتوحة أصل كالمكسورة، أو يقال أن الأصل المكسورة وقد تفتح لمقتضي؟ ويترتب على هذا أننا إذا وجدنا هذا الحرف في موضع لم ينص عليه أهل العلم أنه من المواضع التي تكسر فيها أو تفتح، فماذا نصنع؟ كلنا على أصله، الذي يقول إن هي الأصل يجعله مكسورة، والذي يقول أن الأصل يجعله مفتوح، حتى يرد مقتضي للكسر أو للفتح. قوله إنه يخاف بكسر الهمزة استئنافا تعليليا لا بفتحها، ولثبوت اللام في لا يخافه، وبفتح اللام في لا يخافه في رواية أخرى لا يخافه. ما الذي يؤكد، خبر إن أو خبر أن؟ ها، إن حرف توكيد ونصب، يؤكد ما بعدها باللام، والأصل أنه المبتدأ، لكن يؤكد الخبر معه لئلا يجتمع مؤكدان على التوالي، فيفصل بينهما فيؤكد الخبر، ويسمونها المزحلقة. ولثبوت اللام في لا يخافه في رواية أخرى. وقال العيني إنه يخافه بكسر إن، لأنه كلام مستأنف، لأنه كلام مستأنف، ولا سيما جاء في رواية باللام في خبرها. وقال بعضهم، ويقصد بذلك ابن حجر، وقال بعضهم إنه يخافه بكسر الهمزة لا بفتحها لثبوت اللام في خبرها. قلت، قائل من؟ العيني. قلت يجوز فتحها أيضا وإن كان على ضعف، يجوز فتحها أيضا وإن كان على ضعف، على أنه مفعول من أجله. قلت يجوز فتحها أيضا وإن كان على ضعف على أنه مفعول من أجله، وقد قرئ في الشواذ ألا أنهم ليأكلون، ألا أنهم بالفتح في أنهم، والمعنى على الفتح في الحديث عظم أمره عليه الصلاة والسلام لأجل أنه يخافه ملك بني الأصفر. ملك بني الأصفر، قال النووي، أما بني الأصفر فهم الروم، أما بني الأصفر فهم الروم. قال ابن الأنباري سموا به، لماذا سمي الروم بني الأصفر؟ قال ابن الأنباري سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على ناحية في وقت فوطئ نساءهم، فولدنا أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم، والله أعلم. هذا سبب في التسمية. وقال إبراهيم الحربي نسبوا إلى الأصفر بن الروم، نسبوا إلى الأصفر بن الروم ابن عيسو ابن إسحاق ابن إبراهيم. قال القاضي عياض هذا أشبه من قول ابن الأنباري، هذا أشبه من قول. لماذا ينسبون إلى الأصفر؟ أولى من أن يكون السبب في الصفرة لامتزاج الماء الحبشي بالرومي، لقال إنه لا يخافه ملك بني، لو أراد أنهم ألوانهم صفر من أجل هذا الامتزاج قال مالك الصفر، ما قال بني الأصفر. وقال ابن حجر يقال إن جدهم روم بن عيس تزوج بنت ملك الحبشة، تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولديه بين البياض والسواد، فقيل له الأصفر، يعني الصفرة في اللون ممدوحة ولا مذمومة؟ ها، يعني بياض ممزوج بصفرة أفضل، أو بياض ممزوج بحمرة؟ ها، مشرب بحمرة، نعم، لكن كأنهن بيض مكنون، كأنهن بيض مكنون. قال العلماء المراد به بيض النعام، وهو بياض مشرب بصفرة، هذا كلام المفسرين. قال ابن حجر يقال إن جدهم روم بن عيس، روم بن عيس تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين البياض والسواد، فقيل له الأصفر. حكاه ابن الأنباري. وقال ابن هشام في التيجان: إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة أو سارة بالتثقيل زوج إبراهيم حلته بالذهب، لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب. قال أبو سفيان: فما زلت موقنا أنه سيظهر جازما بظهوره. موقن يعني جازم بظهوره. قال ابن حجر: زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت. أخرجه الطبراني. خاف مدام ملك بني الأصفر يخافه، فلماذا لا يخاف أبو سفيان؟ قال: فما زلت موقنا أنه سيظهر. قال ابن حجر: زاد في حديث عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت. أخرجه الطبراني. حتى أدخل الله علي الإسلام. لما سمع هذه المحاورة سأل أبا سفيان وأجابه وتيقن أنه هو الرسول المبعوث في آخر الزمان، أيقن اعتقد وجزم أنه سيظهر، فصار مرعوبا يقول: حتى أسلمت. الغاية هذه، استقر اليقين في قلبي حتى أسلم، فمعناه أنه لما أسلم زال اليقين عنه ولا ما زال؟ ها؟ نعم. قال: حتى أدخل الله علي الإسلام. حتى قول حتى أسلمت، حتى أدخل الله علي الإسلام يعني الغاية دخول الإسلام. فهل ما بعد الغاية يخالف ما قبلها؟ اليقين موجود قبل وبعد. حتى أدخل الله علي الإسلام أي فأظهرت ذلك اليقين. كان ذلك اليقين خفي، لكن لما أدخل الله عليه الإسلام أعلن هذا اليقين. قال: وليس المراد أن ذلك اليقين ارتفع. حتى أدخل الله علي الإسلام التقدير، يعني عندنا حتى غاية، فهل ما قبلها مخالف أو موافق؟ واضح أنه موافق لأن عنده يقين، فإذا أسلم زاد اليقين. هل يمكن أن يقال أنه كان موقن قبل أن يسلم، فلما أسلم حتى أسلم فلما أسلم ارتفع ذلك اليقين وحل محله يقين أعظم منه؟ محتمل أن ارتفع يقين بنسبة معينة، قل بنسبة 70، مع أنه ما يسمى يقين حتى يكون لا يحتمل النقيض. نعم. هو ما في شك أن ظهر الإسلام، لكن الغاية عنده حتى أدخل الله علي الإسلام بمفرده. دخل الناس في دين الله أفواجا. على كل حال، ليس المراد أن اليقين ذاك ارتفع وحل محله ويقين أرفع منه وكذا، اليقين باقي وإن زادت نسبته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.